أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كانوهم أو وزنوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم أنا عارف إن نفسكوا فيها، قصتك ابتدي احكيها. نلعب كورة بعد الفطار في ملعب في نادي شبه منهار، قلنا للجناين يروح يصلحوا، رد قال البيبسي نخلصه، حران مفرهد مش مستحمل.